الظاهرية بحيث يمكن كل العمليات العمليات بحيث النهاردة تجيلي حاجات كتير أوي تفضل مع هذا تخليش تفضل مع هذا. بعد ما خلص شرح ممكن تقول ترسمه رسمة بس بتعرف تقول ديت لو حد شاف انها سهلة هتسهل له الدنيا بعملها الألوان في البيت وبعلقها عنده في الصالون في البيت. صالون الحمام بقى الحاجة اللي فيها. اوكي انا هتكلم الاول بالبلد طبعا بعد كده الشخصيه دي كويس. دي سلمات اللاين بلايكس سكروتم 1 بي بي 4 1 بي بي 1 ده بقى اللي في نص بستانس بيوبس اللي هو الجوينت. دي 1 ايلي كوينج 1 ايلي كوينج الناحيه الثانيه. اوكي انا عايز اشرح الموضوع ازاي لان حضرتك بتوصف بني ادم حضراتكم معايا بالترتيب ليه ازاي. انا عايز اقول لو ده بني ادم وانا فتحته المشرة من تحت بتوع السيزيريان سيكشن في النسك كده هسلخه كده او ده طبعا تلخ معايا الاسكين وستار كده يسهل تمام. دي قبل اول عضلات البطن طبعا على الميد لاين في الجنبين كان في ريكت الشيس هنا في ريكت الشيس هو ريكت سماس ريكت الشيس. سؤال بقى لحضراتكم لابد ان تدرك الشيس اول عضله كانت عامله جدار البطن اللي قدام هي مين؟ اول عضله كانت عامله تنسير ابدومن الروت اكسترنال اوبليك اكسترنال اوبليك ما اكسترنال ابدومن اوبليك حلو اول عضله ديت اكسترنال ابدومن اوبليك. بصوا معايا بقى كده كانت واخده كذا اورجن كانت واخده من كوستال مارجن اورجن وكانت واخده من اللاتر بورد اوف ديك تشيس واخده من حتت كتير لا هي منها مجال تعمل انسيرشن. بصوا معايا كده يعني هي طالعه كده زي الفوتو ستارتر ديت ونزلت جت انسيرت عملت انسيرشن في نقطتين وسابت نفسها جوه الفري بورد يعني ما لزقتش في العظمه تماما ما لزقتش زي ايدي ولحمه في العظمه كده لا تمام. عملت المنظر ده ادي 1 بوينت هنا دي تبقى اكس بوينت والبوينت الثانيه اللي هي البيبر تيبركل وعملت لحضرتك لور فري بورد بهذا النص. يعني لو انا حطيت الفوت الصفرا زي كده ضربك الاتي لو دي الاكسترنال بيك نازله جت انسرت لور فري بوردر لانك ما بيفرغ يعني عامل زي وتر من تحت وعملت في نقطتين النقطه اللي اسمها انتيريور سوبيركس فاين النقطه الثانيه اسمها الجيبك تشيبرك. حلو الاكسترنال اوبليك دي اللي هي اختصاصها لو انا راح احطها كده شويه ربنا عمل فيها هنا فتحه لان انا شايف دي المفروض اللي هي الاكسترنال رينج دي. يبقى الاكسترنال رينج از ترانجلر اوبننج ان ويتش داير في البطن ويتش مصر في البطن نكتر نوبليك. حلو لا بص على الصبوره ترانجلر ان شيب صح ليها ميديال لمب وليها لاترال لمب. على الصبوره قدام حضراتكم الميديال لمب ماسك ايه بالظبط؟ الميديال السامسس بيوبس ميديال واللاترال البيوبك تيبرتل يبقى السنتر اوف ذا رينج ده علاقتي بالبيوبك تيبرتل center of the ring is above and medial ما هو مش ميدال على نفس اللاين هو اعلى يبقى above and medial to the pubic tubercle. يبقى اول عضله في جدار البطن كانت اسمها الاكسترنال اوبليك ماسل اللي كانت اللور فري بورد بتاعها هو الانجوينال ده الانجوينال اللي جبت يعني الانجوينال ليجمنت باي ديفينيشن از ذا لور فري بوردر لاول عضله في البطن مش الاكسترنال اوبليك. واول عضله في جدار البطن اتعمل فيها الترانجلر دي شيبت اوبننج سكوت السوبرفيشال رينج او الاكسترنال رينج اللي هي الترانجلر ان شيب ليها تو لمبس الميديال لمب ماسك السنسز بيوبس واللاترال لمب اند ذا سنتر اوف ذا رينج از ابوف الميديال تو ذا بيوبك تبقى حلو الانجوال ده كنت خلصت على كده على فكره اللي قدام حضراتكم الاكستندنج فروم ذا انتيريور سوبيريك سباين لغايه البيوبك تبقى الانجوال ليجمنت بروبر الاصلي لسه ليه كمان بلغتنا احنا ليه ترانجلر ريفلكشن لايك ذس دي لك دي حته شغله ما فيهاش اي معنى بس طبعا جاي هنا كده هتفيدني المره الجايه كتير قوي. سكوب البكتينيل يعني كان الانجوان لاجم فهم ثلاث حتت ده الانجوان لاجم البروبر نمبر 1 هنا نمبر 2 ده اللاكنر، ونمرة 3 ده مين؟ البيك تينين. كده المراحة معايا؟ اوكي؟ حلو. طيب بصوا عليا بقى، دي الاكسترنال اوبليك اللي هي اول عضله، اللي هي دي اللي هو الفري بورد اللي هو مين؟ اللي هو فان ليجمنت. لو انا قطعتها بمشرط ورفعتها هيبقى لي العضله نمره 2 من تحتها على طول. كانت مين العضله نمره 2 في كبار البطن بعد الاكسترنال اوبليك؟ الانترنال اوبليك. رائع، ممتازين، صح. العضله نمره 2 هي الانترنال اوبليك، هرسمها بالاخضر. الانترنال اوبليك خدت كذا اوريجن، من اللمبر فاشيا ومن الكوستال مارجن، بس انا هجيب لي اوريجن منهم واحد. بص كويس قوي، الانترنال اوبليك خدت اوريجن فروم ذا لاترال هاف اوف ذا انجوينال ليجمنت. ده الانجوينال ليجمنت اللاترال هاف تقريبا هنا، مش ده الطول النص اللاترال؟ صح. يعني كان الفايبر اوف ذا انترنال اوبليك كلها ذا لور فايبرز ذا انترنال اوبليك عامله اوريجن في المنظر ده كده. حلو. اند ذيس لور فايبرز راحت عامله كيرف وراحت انسرت تاني، تمام، في الحته اللي هي بتاعت الانجوان ليجمنت بيهايند الاكسترنال رينج. يعني كان ذا لور فايبر ذا انترنال اوبليك خد اوريجن فروم ذا لاترال هاف اوف ذا انجوان ليجمنت، راحت عامله كيرف وراحت انسرت مره ثانيه، تمام، في الجزء الاخير من الانجوان ليجمنت، تمام، اللي هو بيهايند ذا اكسترنال، تمام، فريم. حلو. لو انا قطعت العضله نمره 2 الاكسترنال اوبليك وسلختها لفوق هيبقى لي العضله نمره 3 والاخيره في كبار البطن، لكن اسمها ترانسفيرسس ابدومينس. حلو. ترانسفيرسس ابدومينس بتحب تقلد الانترنال اوبليك في كل حاجه بس على بسيط شويه. ترانسفيرسس ابدومينس هرسمها بالاحمر، كانت الانترنال اوبليك خدت اوريجن من ذا لاترال هاف الانجوان ليجمنت، الترانسفيرسس خدت اوريجن من ذا لاترال سيرف، يعني من هنا تلت تقريبا. يعني اقدر اقول ان في فايبر طلع كده، على فكره الترانسفيرسس اعلى الانترنال اوبليك، يعني عشان كده انا سايب حبه قرش الاخضر ده، ترانسفيرسس عضله اعلى، عشان كده الانترنال اوبليك موجود ما كانتش مبينها، واضح ان كل عضله فيهم بتخلص اعلى من الثانيه. اوكي؟ يعني اقدر اطلع كده كده كده وتروح تاني تانسرت مع الفايبر اوف ذا انترنال اوبليك، بس المره دي مش بيهايند ودن، يعني في الاوريجن كان طالع بيهايند، يعني العضله نمره 3 لما راحت تكيرف وتانسرت الفايبر في الحته دي لحمت في بعضها، يعني دخلوا في بعض دخلوا في بعض كده عشان يعملوا كونجوينت تندون بيهايند ذا اكسترنال اوبليك. يعني العضله نمره 3 اللي هي الحمراء دي اللي هي ترانسفيرسس ابدومينس واخده اوريجن فروم ذا لاترال سيرف اوف ذا انجوينال ليجمنت، طبعا اللور فايبر بتاعتها مش كلها، خلاص عند دي لور فايبر عملت كيرف برضه هاي ارش وراحت انسرت مره ثانيه بيهايند ذا اكسترنال رينج، بس بعد ما الفايبرز بتاعتها اتحدت مع الفايبرز اوف ذا انترنال اوبليك عشان يعملوا المتعارف عليه والمشهور جدا ده سو كولد كونجوينت، تمام، تندر كده عضلات البطن خلصت. طب انا لو سلخت عضلات البطن في اللحظه دي كلها العضله الثالثه اتسلخت الترانسفيرس، ايه اللي هيبان لي بعد كده؟ قال لك هيبان لك بالظبط الفتره الصفراء دي جدار فاشيا مغطي البطن كلها اسمها الفاشيا ترانسفيرسالس، يعني هتلاقي حاجه زي الفوطه بالظبط كده مغطيه البطن كلها كده، دي الفاشيا ترانسفيرسالس. استاذ حضرتك في الكتاب صفحه كام؟ اعتبر الكتاب ده كان عضلات البطن، فهماني؟ يعني اعتبر الكتاب ده كان اول عضله اللي هي سيد ده اكسترنال اوبليك، والعضله الثانيه انترنال اوبليك، والعضله الثالثه ثلاث عضلات واربع ترانسفيرس، ما هو الثلاث عضلات دول لو اتشالوا هتلاقي طبقه صفرا كبيره مغطيه البطن كلها وتشيز فاشيا ترانسفيرس، الا لو اتشالت هتلاقي بريتونيه، الا لو اتفتح جوه البطن خالص دخلت البطن، ودي اللي هي احنا بنفتحها كجراحين على طول البطن، ثلاث عضلات فاشيا ترانسفيرسالس وايه؟ بريتونيه. حلو. طيب الفاشيا ترانسفيرسالس لو كانت موجوده على الرسمه دي هنا كانت المفروض تبقى لكم الجزئيه دي الحته دي ليه؟ الكيرف الاخضر ده عالي صح؟ والكيرف الاحمر عالي، دول نازله من وراهم زي السبوره البيضاء كده، فاهمني؟ الوحيد اللي كانت تتريق عليه لو موجوده هي مين؟ اول عضله في الجدار البطن اللي هي الاكسترنال اوبليك، كانت تتريق على كله. الاكسترنال اوبليك لو موجوده اللي هو كان اللي هو الفري بوردر بتاع الانجوانا ليجمنت، لا كنت هتشوف انترنال اوبليك ولا هتشوف ترانسفيرس ولا هتشوف حاجه. كان دي لازم تترفع عشان حتى الارش العالي الاخضر ده انترنال والارش الاحمر ترانسفيرس. طب والمسافه دي ما بين الانجوانا ليجمنتين؟ قال لك دي حاجه جايه من ورا الستاره جنب المرام كله، اللي هي مين؟ الفاش ترانسفيرسال. انا هخليها باطل المنظر ده. اوكي، وفي الفاشة ترانسفيرسال ربنا عمل فيها opening U shaped opening. half an inch above the midpoint of the inguinal ligament، فوق منتصف الانجوانال ليجمنت في half an inch في الفاشة ترانسفيرسال عملت فتحة. الفتحة دي اسمها internal ring، عشان دي قدام الانجوانال كده لازم تعمل لها مدخل ومخرج and so on. اوكي، يبقى اذا كانت الاكسترنال رينج اللي هي دي اول واحده في الديار تحس النهارده ايه؟ الترينجلر في شيبد اوبننج ان ويتش لاير؟ اول عضله البطن مش الاكسترنال اوبليك. يبقى الرينج الثانيه اللي هي الانترنال رينج ايو شيب اوبننج ان ويتش لاير؟ فاشيا ترانسفيرسس. بهذا المنظر تقريبا اتخلقت الانجوينال كمان. تمام؟ ماذا اتخلق ليه؟ قال لك اصل هو احنا انتري تراين التستس بتاعتنا اتخلقت تحت اللي هو البول بتاع كدني كان. لازم يبقى لها مخرج عشان تخرج منه عشان تنزل سكروب. وبالتالي الانجوانال كانال كريتد تو الاو ذا تستس تو ليف ذا ابدومينال كافيتي اند ريتشنج داون ذا سكروب. يبقى الانجوانال كانال باي ديفينيشن اتس ا باسج ان ذا لور بارت اوف ذا انتير ابدومينال وول. تمام؟ طبعا كريتد باي باد فالاو ذا تست ستريت ده قبل ما ريتشنج داون سكروب. طولها كله 4 سم اتجاه داونوردز فوروردز اند ميديا. ركزوا على اسمها كويس جدا لو انتوا فهمتوني، ما تجاوبوا على الاسئله اللي انا هقولها دلوقتي. حاجه عرفنا من سنه لسنه ذا باوندرز بتاعه الانفايرمنت. حاجه حلو، مدخل الكنال مين؟ بيجيننج اوف ذا كنال. رايت، بجانب اوف ذا كانال ذا انترنال رينج اللي هي ديت which is by definition a U shaped opening in the fascia transfer situated half an inch above. ادي اول نقطه خلصت منها. الاكزيت بتاع الكنال والنهايه مخرجها الاكسترنال رينج which is by definition a V shaped opening in which layer الاكسترنال اول عضله الاكسترنال اوبليك ذا فليشي بارت ولا الاكونيوروتيك بارت؟ فتحت كده ابونيروتيك بارت مش ليش خلاص انا تبع الانسرشن. اوكي، ان ده ابونيروتيك بارت. الميديال ليمب ماسكه السنسس بيوبس واللاترال ليمب والسنتر اوف درينج هو في الميديال تو ذا بيوبك تيبر. دي البدايه والنهايه. رائع. مين اللي عامل الروف بتاع الكنال السقف؟ كده بس مضاف على التطور او سمعت مين اللي عامل السقف؟ طب ثانية واحدة هسهل الدنيا شوية. الباوندرز نظام الكنالس وصف الانفيشن في السكرماتيك كود. هو ايه اللي حصل؟ هي اتخلقت مش عشان السكرماتيك كود تصفى عادي، السكرماتيك كود عمل زي قلم كده بيطلع كده اهو من الاخرنا ليه؟ يمشي كده ويمشي كده، يعني انا هرسمه بالاحمر كده اللي هو ده كده المفروض يكمل كده بالازرق اللي تحت ده والتستس نازله ده السكرماتيك كود. فلما اتوصف التريليشن اتوصفت للكورد. لما قالوا الروف قال لك مين اللي فوق الكورد؟ الفلور مين اللي تحت الكورد؟ يعني كله توصف ان بيشوف ذا كورد يبقى مين اللي عامل الروف؟ الارش الاخضر ده والارش الاحمر اللي هو الارش بتاع الانترنال اوبليك والارش اوف ترانزفيرسس ابدومس. حلو، يبقى دي السقف. مين اللي عامل الارضيه بتاع الكنال؟ لا ثانية واحدة، في فرق بين الارضية، فرق بين الفلتير والكو باقي. لما حد يجي يوصف ريليشن بالنسبه لي انا في الاوضه ديت يقول لي السقف عامل لك الروف، الستيج الخشب اللي انت واقف عليه ده عامل لك الفلور، السبوره عامله لك البوستيرير وول في ظهرك. تيك كير، في فرق بين الفلور والبوستيرير وول. لو انت جيت تتكلم على البوستيرير تبقى الفاشيا ترانسفيرسالز هي اللي في ظهر الكورد، الكورد لو معدي كده اللي في ظهره. انما مين اللي تحتيه؟ الفلور الارضيه. مش عايزين نتراجع مع صوت كده؟ ايوه كده، الميديا الغط من جنب الثاني واحد. الباب اللي داخل منه الكورد اهو، يبقى ويتش بارت اوف دانجانا ليجمنت شيرنج في الدور كله ولا الميديا الغط بس؟ بالظبط. يعني ما باب الاوضه اهو اقول لك ارضيه الاوضه فين تقول لي صلى معايا اذا كنت بكلمك على الاوضه دي يبقى بدايه ارضيه الاوضه بدي من ساعه ما دخلت من الباب انا داخل من هنا ده كان اباط ميديا الهاف يبقى اللي مشارك في الارضيه اذا ميديا الهاف بانجوان لاجمنت وحته من لاجمنت الكورد في المكان ده هو معدي في الجزئيه ديت كان تحكي لاجمنت يبقى اللي عمله حضرتك الفلور اوف انجوان الكمال ده ميديا الهاف بانجوان لاجمنت بلس ده لاجمنت لاجمنت رائع مين اللي عمل تسكيلول بس والكونجوينت ليه الكورد وهو معدي في حته منه اهي المفروض بس رسمتي كده يجي كده الاخضر والاحمر دول نازلين ورا الكورد في حته هيعدي على الكونجوينت يبقى معمول بالفاشل كان في الثالث سترينثن ربنا قوى ميديالي بالكونجوينت تندن مين يعمل انتير وول ده كمان لو كانت موجوده يعني اتشالت اللي كانت موجوده تغطي على الكلام ده كله تمام اللي كان هنا في البورد ده جوانا لازم في الاكسترنال دي الاكسترنال دي كانت موجوده اكيد لان الانجوانا اللي من ده هو اللور فري بوردر اوف ذا اكسترنال اوكي يعني هو ده اللي عمل انتير وول اوف ده كمان عايزين نزود عليه حاجه ثانيه فايبرز بتاعت الانترنال اوبليك اللي كانت عامله اورجن الفخذ اورجن هو مش بارت اوف الانجوان اللي جاي الميديا الهاف لاترال هاف مخططين ليه؟ اللاترال هاف والانجوانال والانترنال رينج كانت هاف ان انش اباف ذا ميد يعني في سم اوف ذا فايبرز اوف الانترنال رينج معديه سوري سم اوف ذا فايبر اوف الانترنال اوبليك معديه ان فرونت اوف ذا رينج وطالما عدت ان فرونت اوف ذا رينج يعني عدت قدام بدايه الكورد وهو خارج لان يعني طبعا عملت بارت من الانتيري وورد انجوانا كانت يبقى الانتيري وورد انجوانا كانت معمول مينلي باي ذا اكسترنال اوبليك سترينثن لاترالي باي سم اوف ذا فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك طبعا بقى سؤال ايه علاقه الانترنال اوبليك بالاسترماتيك كورد؟ العضله الثانيه الخضراء ايه علاقتها بالاسترماتيك كورد؟ ها؟ يس بريبر ريليشن في البدايه كانت انتيريور انا راح اتلف اباف وانا راح رايح وراه تمام بوستيري ليس يعني هي في الاول كانت ان فرونت اب بعدين وهي بتعمل كتير فوق بقت اباف لان عامله له بارت من روف وراحت في الاخر راحت ايه بيهايند يبقى في تريبل تمام ريليش يبقى تاني البيجيننج اوف ذا كانال هي الانترنال رينج مش ذا اوبننج ذا فاشيا ترانسفيرسال الاكزيت اوف ذا كانال يعني الاكسترنال رينج مش ذا اوبننج في اول عضله في الدار البطن اللي هي الاكسترنال اوبليك بتاع بونيروتك بارت مش فلاشي بارت خلاص اللي عامل الروب بتاع الكنال من فوق القرش الاخضر والاحمر اللي هم القرش بتاع الاكسترنال اوبليك وترانسفيرسس ابدومينس ماسل اللي عامل الفلور الميديا الهاف اوف انجوان الليجمنت بلس ذا لاكينر ليجمنت اللي عامل الخلفيه بوستير وول الضغط ده فاشي ترانسفيرسس وجزء من الكونجوينت تندر اللي عامل الانتير وول كان يغطي على الكلام ده كله موجود الاكسترنال اوبليك تمام لاترالي باي ذا اوريجن فايبر بتاعت مين؟ الانترنال اوبليك المفاجأة ما فيش فتحة اسمها ايه؟ لا خليه بره المفاجأة بالنسبة لنا بقى ان مفيش حاجة اسمها انترنال رينج قال لك نعم ربنا ما خلقش خلق مسكين كده ربنا عمل فاشل كمان في السيرس قال لك بس احنا كده رايحين لما نشتغل بنلاقي اوبننج يعني بس الاصل ما كانش اوبننج ثانية واحدة التست نزل ازاي؟ اللي حصل اتي هنرجع اقول تاني بصوا عليها كويس قوي الفوطة الصفرة دي هي الفاشل ترانسفيرسال والعميد بتاعي ده هو البليتونية طبعا انا لو فتحت القميص بتاعي يبقى انت كده انسايد ابدومينال كابيتال والفاشيا ترانسفيرسال اناتوميكلي جايه ان فرونت اوف ذا بريتونيوم رائع حلو كله معايا كويس قوي في الحته دي التستس اتخلقت تحت الكيدني هنا والكيدني طول عمرها ريترو بريتونيوم يعني الكيدني لو موجوده تبقى ورا القميص بتاعي يبقى التستس اتخلقت كمان ريترو بريتونيوم شوف اللي حصل ايه التست بتنزل واحنا انتر كراين جت لفت من ورا البريتون ما تلف كده عشان تخش البريتونيوم تخش تعمل ايه؟ هي مخلوقه اصلا ريترو هتبقى زي دي بتلف كده كده كده وجت هنا بقت فاشل بروسيس قعدت ادور على فتحه تنزل منها مش لاقي حاجه تخش الكنال ما لقيتش قالتك هتفرق معايا ولا يهمني راح اتدخل في راسك بجد هي جايه وجايه بتضرب الكورش فعملت ايه دخلت براسها راح واخده برولونجيشن انا دي بجنيش راح واخده الكلام ده كله بس بعد شويه كده راح عامله كده راح واخده نفسها راح عامله كده كده راح نازله كده وبالتالي اللي جه ورا السيستس في فتحه يعني انت لو جاي من وراها في اوبننج انما انت لو رجعتها تاني هترجع دي ستريت ده بالظبط لو الاوضه دي فيها كيس نايلون ستاره نايلون طفاني خالص عن عندكم ورا وانا مصور ما جيلكم مفيش اوبننج فيها بس عشان هي ريدندنت دي سبيشال وانا داخل فيها براسي ورايح لحضراتكم تمام لورا الان بريزر اللي جاي في ظهري هيلاقي في اوبننج صح ده انا عملتها انا معدي انما لو رجعت الظهر تاني مفيش اوبننج وعلى فكره ده انا عايز اوصل له كده التستس والاسبرماتيك كورد خدوا اول كفر ما هي التست لما نزلت راحت داخله براسها في الفاشيا ترانزفيرسال قطت نفسها والكورد هو جاي وراها كله اتغطى وكده اتعمل اول كفر للاسبرماتيك كورد اللي هو الانترنال اسبرماتيك فاشيا يبقى الانترنال اسبرماتيك فاشيا اصلا متاخده من انهي لاير في البطن الفاشيا ترانزفيرسال وصل المعلومه ديت يبقى الانترنال اوبننج في الاصل ما كانتش هي الاوبننج ربنا ما عملش فتحه في الفاشيا ترانزفيرسال تمام ده هي اول ما تسرح مع الدايره راح تقلع عن الاوبننج ثانيه واحده طب اسالكم بقى تركزوا كويس قوي التيس وهي نازله هنمشي بعكس الاتجاه خدت فاشيا ترانزفيرس راح جايه تعدي بقى عايزه تنزل اول لير في البطن قدام الفاشيا ترانزفيرس مين؟ في عضلات البطن انا راجع من جوه البرد الترانزفيرس في القش الاحمر ده الترانزفيرس الدونت في القش الاحمر ده بعيد خالص عن الحدوته قلت لنا رينج هنا يعني الترانزفيرس از ان اوريجن وكيرف وانسرشن مش مضايقه التست هنا تقدر التست ما عبرتهاش المشكله الثانيه ان الفايبرز بتاع الانترنال ريك الخضر دي فمه قدام كانت كروسنج ان فرونت اوف ذا ايه انترنال رينج فالتست بعد راحت معديه في الفاشيا ترانزفيرسال وجت تنزل بقت حبه فايبر من الانترنال ريك وشها قالت لك يعني هي جت عليك انت كمان طز وانا يعني هنعمل نفس الحركه ثاني راحت مديها روسيه راحت معديه منها ونازله راحت واخده انذر برولونجيشن يبقى ده الكفر الثاني اللي اتعمل للتست فرانك كور مش كان اول كفر اللي هو الانترنال فرانك فاشيا بيتاخد منين؟ من الفاشيا الكفر الثاني اتاخد من الانترنال اوبليك ماسل والكفر الثاني ده ذا بري ماستريك ماسل هو اتاخد من الانترنال اوبليك ماسل لما خد الكفر من الانترنال اوبليك خدت ماسل فايبر فراحت ايه؟ اتسمت ذا بري ماستريك ماسل وراحت متزحلقه جوه الكمال ست فانت بقى خلاص جت هنا الاكسترنال رينج از ترو اوبننج لا دي فاتحه بحق وحقيقي بقى مش هزار ربنا عاملها في اول عضله مش زي الفاشيا ترانزفيرسالس حلو لما جت لك سنه رجلي تعدي منها لقيت ضيقه تعرف تعدي راحت منسلها بالجنان اقول لكم على السنه بس فاهم بتكون عايز ايه لو عندك باب اوضه ضيق جدا راحت مليان كده ولسه تأمينه جديد بويه جيت تعدي منه اتحشرت بس قعدت تزق فيه تزق فيه لغايه ما عدي بعد ما تعدي هتلاقي البويه معلمه خميسك من هنا ومعلمه خميسك من هنا اصل انت عديت حشر ما عدتش الثلاثه صح؟ هي لما عدت الاكسترنال رينج حشر راحت منسلاها وراحت واخده منها الكفر الثالث اللي نزلت بيه طبعا هي واخداه من الاكسترنال رينج معلش الاكسترنال رينج كانت اوبننج ان ويتش لاير؟ كانوا بيك ايه؟ ده افونيروتك ولا الفليشي بارت؟ ده افونيروتك بارت عشان كده الكفر الثالث كان اسمه اكسترنال سيستماتيك فاشيا ما كانش مصل ده ما خدوش من فلاش خدته من ابونيروز يبقى كان التست سيستماتيك كور اليوم كان كفر ثلاثه من جوه لبره اكسترنال سيستماتيك فاشيا متاخده منين؟ فاشيا ترانسفيرسال الكفر الثاني بريما تريك مصل متاخده منين؟ من اوبليك الكفر الثالث اكسترنال سيستماتيك فاشيا متاخده من ابونيروتيك بارت اوف ذا اكسترنال تمام اوبليك هم دول الثلاثه كور كفرنج هسال سؤال تكنيكال ثاني معلش بصوا على الصبور اسمع كويس بهذا المنظر اللي انتوا قلتوا لي انا قلت السبرماتيك كورد جوه الانجوينال كانال هو لسه معدي جوه الانجوينال كانال في كم كفر؟ اثنين بس يس اللي هم الانترنال سبرماتيك فاشيا وفي مصري كانت لسه ما عدتش من الاكسترنال رينج انما السبرماتيك كورد في السكروتم ليه كم كفر؟ ثلاثه اللي خدت الثالثه من الاكسترنال رينج طول عمر الهرنيا في الاوبليك انجوانر هرنيا وهنتكلم كمان شويه لاينج انسايد ذا سبرماتيك كورد يعني كفر باي ذا كفرنج اوف ذا سبرماتيك كورد وبالتالي الهرنيا جوه الانجوانر كانال ليها تو كفرز وايت في السكوتم ليها 3 كفرز حلو وقال لك ايه بقى السيرماتيك كورد اللي انت تعبنا فيه من الصبح؟ بس ايه السيرماتيك كورد؟ قال لك السيرماتيك كورد التحاد، كل ما كان اسنشال تست. بمعنى يعني بصوا معايا، السيرماتيك كورد عباره عن الباز، السبيكولار ارت، فالميني فورم بلكس وبين لمفاتكس اند سو اون. الكلام ده كله اتلم، دي ار سيبريت ستراكشر، اتلمت واتحطت في الكفرز اللي انا لسه بتكلم عليها اللي خلاهم وان يونت، هي الانترنال سبرماتيك فاشيا والبري ماستريك بافر. يعني انت لو شلت الكورد كفرنج هتلاقي من جوه سلوك مفرط، واحد اثنين ثلاثه اربعه، هو ربنا بس لمهم كلهم، وعشان كده هم جوه البطن كانوا متفردين. ثانيه واحده، انت قبل ما تخش من الانترنال رينج، قبل ما تعمل الحركه دي في الفاشيا ترانزوسالس، كل واحد دول جاي من سكه، الباب جاي من سكه، والتستيكل الارت جاي من سكه، وده جاي من سكه، اللمهم كلهم في سكه واحده في الكفرنج بتاعت مين؟ الكورد اللي التست عملتها لما نطحت براسها وهي معديه الكلام ده كله. وفي نرف بيعدي معاهم جنب الكورد بره كفرنج اسمه ايليو انجوينال نرف. طب قال لك وهو الفيميلز عندهم انجوينال كان؟ لا خالص، الفيميلز عندهم انجوينال كان. وانترنال رينج والاكسترنال رينج؟ قال لك انترنال واكسترنال رينج. ومين اللي معدي فيها؟ قال لك معدي فيها الراوند ليجمنت بيوترس، وراح ينسرت في الباك اوف ذا ليبيا مش عارف. وفيها ايليو انجوينال نرف، عارف ايليو انجوينال نرف؟ انا نفسي واحد، بس الاختلاف في الكونتنت، اذا كانت الكونتنت هنا سبرماتيك كورد، الكونتنت هناك راوند، بس النرف هو النرف، ايليو انجوينال نرف، ايليو تمام انجوينال نرف. حلو، ربنا لما خلق انجوينال كنان ويك بارت في اللور بارت التمكين اتوم للوود، عشان ما يجيلناش منها هيرن، ربنا عارف خلق ازاي، فراح مقويها. يعني هي اتخلقت لهدف، اتخلقت عشان تقلعوا ذا تيستس واسكيب ذا ابدومينال كافيتي تنزل في سكروتم. بس بعد ما الكلام ده حصل، ربنا لما خلق عارف ان هو خلق الحته دي ضعيفه شويه، بعد ما يحصل منها ايه؟ هرنيا، عندك فتحات وانكريز انت ربنا تيجي تحرق مره تكش، فقال لك لا نقويها. قواها ازاي؟ بصوا بقى الميكانيزم اللي عمل بيها سترينثنج للانجوينال كانال. لما خلق الانترنال رينج ويك بوينت، خلى some of the fibers بتاع الانترنال ويك تيجي قدام، يعني الانترنال رينج وتش ذا ويك بوينت فيها ترانزستور، ربنا قواها بالاوريجن الخضراء دي بتاعت الانترنال اوبليك اللي هي باسنج ان فرونت اوف ذا رينج. ولما خلق الاكسترنال رينج ويك بوينت، حط الظهرها في كونجوينت تنسل، يعني كل ويك بوينت ادها سبورت، يا من قدام يا سبورت منين؟ من ورا. نمره اثنين، ما خلاش الفتحتين دول قصاد بعض، كمان اوبليك. لو كانت الانترنال رينج والاكسترنال رينج جايين في ظهر بعض، ذيس ار تو ويك بوينتس، ما ينفعش، ده انت حاجه تبرج منهم على طول، تمام؟ فخلاهم اوبليك. مع اننا احنا على فكره في اول سنتين من عمرنا كلنا، ما كلنا بقى، كلنا اكيد عبد الرحمن حط الاطفال دي ما جاش كبار، كانوا الاثنين ورا بعض على طول، يعني الكنال كانت عندنا ما فيش كنال عندنا واحنا صغيرين، كانت كده. كل ما بنكبر بقى كنا بعيد عن بعض، بعيد عن بعض، بعيد عن بعض، بقت اوبليك. نمره ثلاثه، اضعف حته في الكنال هي البوستيريور وول اللي معمول من فاشيا ترانزستور. لما تيجي تحلق حضرتك، كان طبيعي ان البوستيريور وول ده يبلج لبره، المفروض يبلج يعمل لي هيرت. قال لك لا، ما هو بيحصل ايه؟ لما تيجي انت بتحلق سترينج، القرش الاخضر والاحمر بتاع الانترنال ترانزفيرس الكيرف ده مع السترينج يقوم نازل لتحت على الانجوينال ليجمنت، يسبورت مين؟ الفاشيا ترانزفيرس. زي ما تقول الحيطه دي ده سبورتد بالسبوره دي، يبقى ديورنج سترينج بيحصل ديستنس اوف ذا روف اوف ذا كانال هما التو ماسل ان فرونت اوف ذا فاشيا ترانزفيرسالس ويتش از ذا ويك لاير لغايه الانجوينال ليجمنت. اول ما تخلص انت التريننج ترجع تاني اجين مع التريننج جامد، الكريما ستريك ماسل تكونتراكت، بيشد لك التستس لفوق، والتستس تروح تعمل لحضرتك بلاجنج للاكسترنال رينج، لان الاكسترنال رينج تبقى بلاج حاجه اسمها كريما ستريك ريفلكس، مع التريننج كريما ستريك كونتراكت تقوم عامله بولينج ابورد للتستس تو بلاك ذيس بوينت، عشان حضرتك ما تهويش على الفاضي. تيجي تسترين ما فيش مش قادر، ما انت عشان دي تحكمها لازم هنا يبقى كونتراكتنج ويل، وعشان يكونتراكت ويل لازم الارش ده يستند لتحت، والاوبرنج دي شود بي بلاك، تبقى بلاك باي ذا بولينج اب اوف ذا تيست، اذروايز كان كله هيسترين على الهواء. انت ما مش هتعرف تسترين خالص، يعني تيجي تشوف كورس تلاقي في الهواء كله في الهواء، فتعمل في الحركه دي. يبقى فيه ارض بروتكتيف ميكانيزم اللي ربنا خلقهم علشان يبروتكت بيهم او يقوي بيهم الانجوان الكنال اللي هي كانت اصلا ويك بارت في ال او ويك بارت في اللور بارت المسيره قدام الرول، اتخلقت في الاصل عشان التيست. كانت الانجوان الكنال يس بين الريليشن بلاك وصفتيهم الروف ليه هو ده عباره عن ايه؟ اللي هي الفاز والفيزل والفيزل لما كلهم في الكبر يعني كلهم من بره كلهم فوق جوه اهو جوه الجوانب كمان جوه الجوانب كمان وسطها اللي هي المفروض تطلع معاها لا معاها جوه يعني جوه الكفرنج مع الباض ومع الباسل والكلام من ده كله ثانيه واحده نتكلم بالعقل الحته دي حلوه قوي ثانيه واحده الهرنيا يعني انجليز لانك قدامنا فراش وكانت لازم تزق تاك وستاك بريتون صح؟ افكر الحاجات اللي انا قلتها لو انا رجعت الكتب الفتره دي اذا فاكر ترانسفيرسال مره ثانيه بص عليك كويس قوي عشان قلت لك اصلا ما كانش في انترنال رينج والتالت عشان تنزل زقت براسها وعملت برولونجيشن كده صح؟ ومن هنا اتخلقت فتحه اسمها ايه؟ الانترنال رينج النهارده لما حد يقول لي انت عبدالله من البريشر وتاخد حته من قميص البريتونيوم عشان تعمل بيها تاك وتنزل سيشن بريتون ورا الفاشة ترانسفيرسال انت اوريدي بقى في اوبننج اللي عملتها مين؟ التس لما تيجي تنزل انت الريفرني بالبريتون هتنزل ودين ذيس اوبننج ولا لا؟ هيبقى انت وانت نازل انسايد ذا كورد كفرنج ولا اوتسايد؟ انسايد انت كده كده وقميصي هيقوم جاي وراك وداخل كده الانكريز انتر ابدومينال بريشر هياخد حته منه فهمتني؟ تبقى انت انسايد ذا كورد كفرنج انت لو جيت تدور عليا انا في الانجوانال كنال يبقى الهرنيا جوه الكورد كفرنج مع الباظ ومع لان البوابه اللي دخلت منها البريتون في خلقته جه ورا الفاشة ترانسفيرسال طب انت عايز تزود البريشر وتاخد حته منه وتنزل مالكش غير اللي التست عملتها براسها طب ما تنزل في ظهرها طالما انت نزلت في ظهرها اي حاجه معديه في المجرى دي تبقى انسايد النفق التامل اللي هو الكوركا ما ينفعش تبقى اوتسايد الكوركا فاهم سهلة الرسمة دي سهلة تانية شوية صح؟ انت الرسمة دي مالهاش قيمة يعني شايف انا ريلز شوية اي حاجه فيها صعبه لا بص ما هو طالما الواحد بيفهم دايما في امل احنا اذكياء جدا احنا المفروض احنا خدنا انضف عقليات في مصر لما دخلت الكليه دي بس احنا اللي عملناها في 6 سنين حتى ان احنا اخذنا عليكم التراب وردمناها يعني احنا خدناكم اذكياء وانتليجنت وطلعكم اغبياء تاني فانت النهارده اللي فيه امل لا انت كويس يعني انت مبسوط ان انت فهمت حاجه بعد 6 سنين لا ما هو الطبيعي ان انت من اذكى العقليات في بلدي فيعني بس احنا اللي بوظناك 6 سنين ما قال لك لا انتوا اغبياء احفظ واحنا بنقول لك هو ده الصح واحفظ بقى اللي مش حاجه اسمها كده خلاص ربنا ما خلقش بني ادم مخه بتاع الحاجات دي خالص كلنا عندنا في الفيزا يعني كلنا اكتشفنا الفرق ان احنا لسه بنفهم ان احنا جديد سمارت وانتليجنت كل اللي حصل في الكليه ديت ان هم اهلوا علينا تراث 6 سنين لان الناس من انت اللي بتتارجت كانت بتخش تقنعنا ان احنا اغبياء ولا احنا مش اغبياء انت اللي غبي معلش ده انا هقول حاجه برضه عندنا حاجه كارثه نظام التعيين عندنا في الكليه عشان تطلع انت تدرس ناس تبقى زي كده هو كل اللي طلع من الاول على الكليه ده معناه ان هو انتليجنت ولا بيعرف يشرح هو كل واحد راح يطلب تدريب وراح ترشح في الامتحانات بس انت حاجه غبيه روح احفظ ان شاء الله ما تبقاش فاهم حاجه احفظ الكتاب ده صح مش هو ولا كلمه روح اكتبه از تيز هتاخد التيز 8 اوائل كده انت خلاص تعينت في مصر يعني هو المفروض عليك اليوم ان انت تقعد تشرح اللي انت عارفه فيه ما كنتش هعمل حاجه فقد الشيء لا يعطيه يوم ما يشرح هي كده ودي تسري هي كده انت انت مين انت؟ انت بتتريق عليك دايما لسه بربطوز هي تفهم كده احفظها زي ما هي كده لان هو في مش فاهم دايما حتى عشان يخرجوا المطب ده عندنا عليك كويس قوي تسال حد حاجه عندنا مش عارفها يقول لك روح اقراها انا بقول لك عليها بعدين عمال ما يقراها هو لان انا بيجي بروفيسور لو ما عارف حاجه لازم اقول لك اون ذا سبوت مش حاجه اسمها تروح اقراها الاول علشان المعلومه ما انت بتدور عليها وتتعب فيها تثبت في دماغك يا سلام امال انت يعني استاذ ليه؟ هو عايز يقول لك ايه طب روح تدور عليها بس تدور عليها احنا كمان بالليل النهارده ورا عشان انت لو جيت النهارده لسه ما قلتليش يبقى انا عرفتها راح اقول لك لان هو لو عارفها اون ذا سبوت ثلاث ما هيبقاش اصلا من صاحبك بنتحدى بعض زي ما كنا زي ما انا لسه الدفعات كان بجوز كانوا هيب يقول لك تخش لي سندرومات تعرف كده كل الدفعه عملت ايه؟ يعني يقول لك السندروم كارتاجنا الالكترو كارديو برونك اكسس مش عارف ايه طب يقول لك طب قول لي بقى مش عارف ايه فانكوني دي تورلي اللي هو يعني بيلعبوا على رصد في ناس كده في يوم ده ناس فاضي مخها على هوي يعني حلو السؤال ده معانا سبب الاول بس اضحك حاجه حضرتك ركزي لي السنه دي خالص the shortest way to gain marks. فديس marks اللي انت كبيرة العالية دي هتحطك في المستشفى في ما في مصر محترمة منها دي تقول حضرتك دكتورة محترمة. ليه؟ احنا صنعي عيب. عارف حضرتك بليا بتاع الميكانيكي عشان بليا ده يبقى في يوم من الايام قصة ليه تكلم عليه جيني في clinical sense and practice لازم محتاج شخصين يكون في ورشة شغالة كويس قوي صح ونمرة اتنين عنده قصة حريق هاتي بليا ده يقعد ثلاث سنين مربطون في الورشة دي القصة يفتح بكرامة الارض بعد ثلاث سنين هيبقى معلم قوي صح ممكن بليا ده بيطلع عربيتي احسن 100 مرة امام مهندس خريج كلية هندسة قسم ميكانيكا لان القسم ميكانيكا ده كله دراسته في الدنيا ايه فيجيكال انما ده اتمرمط في كلينيكال اوكي عمر ما الكليه طلعت دكاتره كويسه يعني عايز اقول لك كلنا اتخرجنا من بكالوريوس زي بعض اللي طلع الاول على الدفعه على فكره ده اخير على الدفعه ريجاردنج ذا كلينيكال سيرفيس الفرق الاثنين ان واحد كان حافظ شويه وهينت هو حافظ بعد شهر ان شاء الله بعد ما تيجي تطلع والثاني كان مكبر دماغه وما حدش يوجع دماغه وما حفظش على قد يعدي فكان مقبول ده الفرق الوحيد بين واحد كان بس قاعد مروش حاجة من الموضوع ده يحصل وصدع نفسه على الفاضي التاني كان فاقس لعبة من الاول ما كان احنا صناعي مش وقت الكلام ده خالص صح مش استوي فعشان كده انا بطلب منكم ايه تلاقي حاجات تخلفني عليكم بالداخل طلب عاد اسمعها حتى صح قلت لك ايه انا اروح اخد كلينيكال مع البطل مع دكتور معرفش اشرف دكتور ايهاب وكده علشان ايه بيوروا بتاع عشان انا عايز اكواد كلينيكال سيستم على البطن اكواد كلينيكال سيستم على البطن ايه مهما شفت هتشوف كام حاجه السنه دي هتشوف هتسمع كم حاله مايكرو ستيموس اربعه ما حصلش مش هيجي من كرونيك بيشنت المصر مش اربعه يعني ده انت عشان تعرف تسمع لازم تكون سنه ثلاثه 200 300 حاله بتوع كارديولوجي ده انت بتلصق نفسك عشان تعدي تجيب ماركس ثاني واحد حد في سنه عامه كان انترست في الكيمستري والبيولوجي ولا كله كان قاعد بيلم نمر عشان يجي الكليه المخروبه دي ولا واحد كان بيحضر دكتوراه فيكو في الكيمستري في سنه عامه قال لك لا ريسبكتف للطب والمجموع انا غاوي كيمياء وقاعد السنه دي الموضوع عندي محصل كلنا كنا واخدين الفيلم عشان تجيب نمر نمر نمر نمر تجيب مجموعه تحطك تمام في المطب اللي احنا بقى مش كلنا احنا واخدين بالنا ده تمام خلاص بقى انت كده في الدكتور يبقى انت برضه السنه دي انا هعمل تاني شورت واي تو جيم ماركس نمر نمر نمر نمر نمر شورت واي مش ذا لونج واي تشاينا خلاص بجد يومها الماركس دي هتحطك في مكان محترم هي دي بدايه ان انت حضرتك تبقى دكتور محترم انت ما بتديش السكه خالص بس عشان بعد كده انت ما دخلتش السكه من باب عشان بعد كده انت ما تعرضيش فيها حاجه عشان تقدر يعني تحضر ربع الطريق كان ما فيش حاجه في اللي جاي لا انت ما دخلتش الطريق من باب ده اعتبر ان حضرتك لغايه دلوقتي سنه عامه ونحن نتاسف لحضرتك ان في ست سنين بقى من عمرك على الفاضي انا اعتذر بالنيابه عن الناحيه الثانيه ان احنا بقى من عمرك ست سنين او في الفاضي لان احنا عندنا نظام التعليم لان بره حضرتك في انجلترا وفي كندا وفي امريكا اللي انا اعرفهم واشتغلت فيه وقعدت فيه فترات كويس الطلبه هناك بيبقوا لينكد بالمستشفى من سنه اولى مش حاجه اسمها سنه كتير دول ما حياتك من يوم ما تخش الكليه لينكد بالمستشفى فاحنا بنعمل فيك كلينيكال سنسور يعني احنا بنديك سنه اولى فيسيولوجي تمام اديناكي الاي سي جي السيركيليشن سنه اولى الكارديك سايت كان ساعتها اسمه كارديك سايت نازلك المستشفى تشوف الاي سي جي انت خدتي النورمال اللي هو فيسيولوجي تعالي اوريكي الابنورمال الباثولوجي تمام؟ تعالي اوريكي الكارديك ديزيز مش خدتي السيركيليشن تعالي افرجك على الابنورماليتي فابتدا من صغرك من يوم ما دخلت الكليه تيجي تربطي حتى الاكاديميك ساينس فيسيولوجي اناتومي باثولوجي وذا كلينيكال ومن صغرك انا بروح المستشفى ويبات مش يروحوا زي عامله كده اوديكي ساعه وافرجك لا لا لا نبطشيات وتبات وانفولت الشغل تماما انا لسه سنه اولى فانا بلبي فيك كلينيكال سنس من يوم ما دخلت مش هقول لك بعد ما خلصتي خالص ست سنين عندك سنه امتياز تدريب وسنه بقى كلها ايه؟ دكتور لو سمحت روح بقى كده مهتم بقى خد عندي رديف نار اللي هو شغل بقى يا ريت شغل ممرضين شغل عمال يعني ممرضه ما بتعملش الشغل ده اللي المفروض يعمل الشغل ده عامل اللي هو لا يقرا ولا يكتب امي انا دلوقتي عندي سونار يجيب عامل اكس راي وانا قاعد بشتغل سواء ميكروباص ده الامتياز كله كده وفين ده بنك الدم الله يخليك تقول لك معايا واحد كشري بالمره اللي جايه ما هو انا في ايه؟ فدي السنه السابعه اللي ضايعه بعد كده. لا عشان ما تطلعنيش ما تاخدش كده تاني حاجه في الامتياز دي سنه نظريه. ايه متعوده دايما اوكي قبل ما انقل بقى الاماكن البنجوانيه انا بخش على الموضوع اللي بعديه نسال شويه احنا كلمنا فيه امبارح بعد اذن حضرتك نيجي بقى انيوميريشن وايد the complications بتاعت الهرنيا. عمتنا هحط الثاني بالكشف ان انا مش هيجاوب هعمل عليه العمل ده اسمه مش هيشرفنا بكره وبعده واحد ثلاثه ما امبارح خلاص امبارح لا ما عنديش الكلام ده بقى استنيك بقى Invisibility, obstruction, strangulation. What is obstruction? Condition B. B. عليانة تعبان. صوتك باين عليه. Okay. مصدق. You'll escape. This time. تمام سامعين انت ثلاث ان شاء الله اوكي جوزيف اربعه انك واحد من الاقليات اللي خدوا كل مركز الامتحان ده فانا خدت عندك جود امبريشن طب الحقيقه انا اقطعك ده انا جاي عايز اعرف مين النهارده تعالى لي بقى قول لي عشان يتقرع عليك قرع عليك بالله من اسباب الحريت اللي قعدوا يذاكروا كانت نيله في حضننا ده لو كنا بنعمل كده مشغولين كنا زماننا فلحنا قول لي يا ريس ايه الفرق كلينيكي بين الاوبستراكتيف هيرنيا والسترانجليتيف هيرنيا الاوبستراكتيف هيرنيا بيبقى هيومن باكس اوبستراكتيف لكن السترانجليتيف بيبقى بلود بيور سترانجليتيف تبقى بلود اوكي رايت جوزيف اللي انت قلته ده كويس و10 على 10 بديه 6 ما فصلتش الديفرنس انا عايز كلينيكال ديفرنس اللي انت قلته ده صح ما اقدرش اعترض عليه بس انا عايز ده عندي هرنيتين ريديوسبل تمام واحده انا بقول اوبستراكتيف والثانيه الدكتوره بتقول استرانجليت واحنا جبناك كحكم في النص فكرت ثانيه واحده امسكها بس امسكتها هتيجي في صف واحد مين احنا الاثنين ايه الساين اللي خليتك تيجي تقول دي اوبستراكتيف او استرانجليت والاوبستراكتيف بتبقى بس برافو يعني لا هي تنس ولا تنس لان فيها ميه ولا فيها توكسيك فلويد ولا انفلاميشن برافو عليك طيب وكان ايه الفرق بين الاسترانجليتد والانفلامد هيرت كلينيكلي انفلام الانفلام بينت بوتين ها دي واحده غير وبرضه ما فيش اللي هي موافق غير موافق كل الجرم مش موجود انا عايز واحده لوكي على هرني نفسها مش تنس الاسترانجليت التنس ان تندر الانفلام تندر بس تنس منين الانفلام فيها ميه ما فيهاش ميه عشان تبقى تنس يبقى ده الفرق اوكي تعال هتبقى كل ساعة نقطة ليه العدد ده تاني احد انت اللي مضايق لورا على فكرة اللي ما كده الهوائي انت معاك انت جاي تحت ده لو early inflammation reduced لو ليه وعملت adhesion هتبقى air reduced thank you داليا اوكي تعالوا بعرف من حضرتك مين هم الهيرنيز اللي ممكن يكونوا strangulated without manifestations of internal obstruction هرمي كونتينج مومنتم صح؟ اختلف هرمي برافو ديتريز هرمي اكسل كانت ايه اسباب الانفيسيبيليتي في اي هرمي في الدنيا؟ تمثال؟ اوكي رايت برافو عليك شكرا قول يا سيدي كانت ايه الجنرال extensions بتاعت stimulated variant. General examination, clinical, general. تمام؟ ايه مواصفات؟ ايه المشاكل؟ General complication of stimulated variant. Quality of vomiting. Quality of vomiting. Constipation. الكلام ده كله بتاع الانواع اسمه intestinal obstruction. ايه تاني المانيفستيشن بتاع الانواع obstruction؟ Peritonitis. سينيور سيبتك شوك قبل لك واحدة في العضلة وده 75 قرش البرنامج على نصية بتاع الراديو لما الدهن يقول لك غلطة كمان وده 75 قرش بقى 30 سنة غلطة 75 قرش ما عادش في حاجة 75 قرش في الدنيا يعني يقول لك البرنامج ده مقام ستينات لابد ما يكون لدنه ونفس لغاية النهاردة تقول لك حاجة غلطة كمان وده 75 قرش يعني مش ممكن الدنيا من 30 سنة وتطبق تقابله في شارع توقفه ويجاوب على اسئله 75 قرش يوم مرضات تحت المستوى بجنيه دلوقتي هايبوليميا عندي هايبريشن هايبوليميا هان عندي هايبريشن انا دي اللوكال مانيفستيشن بتاعت انا جريت بيرد سيفير بين ريديسيبيليتي صح تاني فروم تندر سكين كامرينيتس ديميتس وريت وكونجستد برافو عليك يعني انا خدت الديسابيليتي على مريض بسيط انا اقول لك على حاجه يعني انا من الناس اللوجيك شويه الساينز اللي ملهاش اهميه لو انت نسيتها فرش معايا ده انا عارف انك فرش معايا انا بص ممكن تقول لي كله ما تقوليش تنس وتندر تبقى كارثه والتنس وتندر الكاركترستيك تبقى كارثه ممكن تكتبها في كتاب كابيتال ليتر يعني حتى انجلش لانجو شويه ما ينفعش تكتب كلمه كلها كابيتال ليتر بوست جوجل بس انا بقول لك حضرتك بليز باي اتنشن فور ذس يعني ما تقولش حد خلص قول لي تنسى وتنسى متشكل تمام انما نسيت ايه طبعا كاب نسيت السكين اوفر لاين ديت مش هي دي الكورنر ستون بتاعها انما تنسى تندر هي في جمله تتنسي الدنيا تتهد وفي سطور تتنسي كانت تحتين حصل كان ايه الباثولوجيكال ايفنتس اللي بتحصل في الانجلش المانجمنت بتاع الترانجليتد انجوينال بيرفكت يس. لا صباع انت بتديك نفسك متحف ده يا صباع برو جروب دايركتور اي حاجه يعني انا موافق على اي حاجه مش موافق على صباع ماشي لا انا بحط خلاص يعني بس يعني صباع في الامتحان شطر ميكانيزم اللي هو الديستانت حضرتك بتاعك الارش الاخضر والاحمر بتاع انترونيك ترانسفيرس ديورنج تريننج لما بيحصل لهم ديستانس انسبلانت اوف فاشيا ترانسفيرسال عن انجوان ليج دي الشفر الكنس. اوكي تمام. انت كتير محاضره بقى كانت النهارده على اول حاجه في الهرني اللي هي الاوبليك انجوان ليج. تبقى كويس على الطابوره بعد ما عرفت اناتوم الانجوان ليج اي هرني هتخرج من الانترنال رينج وتمشي داونورد فور ذا ميديال انجوينال كانال يا تقف يا تكمل من الاكسترنال رينج وتنزل في السكروتم يا تسمى اوبليك انها مش تبقى اوبليك كورس او تسمى اندايركت انجوينال هيرف. حلو. ايه الايتيولوجي؟ فاكرين حضراتكم اول حصه في الهرني قلت ان اي ايتيولوجي بتاع هرني يا اما كونجنتال لحد مولود باي بري فورمنت ساك زي الان اوبليتريتد بروسيسز يا اما اكوال انا مش موجود ازاي بس مع السن ابتدى يحصل لي انجريز انتر ابدومينال بريشر ويكنس والانجريز انتر ابدومينال بريشر زق على حته من البريتونيوم ونزلت يبقى دي ساعتها انا اكوايرد ساك يبقى انا كونجنتال يا تمام اكوايرد. انا طلع استنى غير ما ابص في الكتاب مين الديفكت اللي بتنزل منه الاوبليك انجوايرد من الخرق لا الطابور اللي حضرته اللي هتنزل منه الاوبليك انجوايرد الانترنال رينج بس الانترنال رينج لوحدها المفروض دي فتحه ربنا عاملها وعشان الكلام صح يبقى ستريتش وسع ستريتش انترنال رينج او وايدند انترنال رينج. الانترنال رينج لوحدها على قد الكور عمرها ما هتفتح من دول حاجه. حلو. الدايركشن اوف ديسنت بتاع الهرنيا فين؟ داونورد فورورد ذا ميديال. حلو. الهرنيا اوكيباي ويتش بارت اوف ذا كور يعني بيقول لك بعد ما تفتح الكور وتفصصه قدامك الهرنيا ازاي هتشوفها فين؟ بص كويس كده عليا الالوان الاحمر ده الكورس في الكنال اثناء العمليه نازل كده اهو ده مش فورد ميديال الهرنيا نفسها بتبقى زي صباعي بالظبط كده بعد اذن حضراتكم صباعي بالنسبه لاندا انتيريو ولا بوستيريو؟ ميديو ولا لاترال؟ يبقى كولكتيف صباعي بالنسبه للالم انترو يس يبقى ده هرنيا ساك اوكيباين ويتش بوزيشن وذين ذا كورد اوكيباين ذا انترو لاترال بوزيشن وذين ذا كورد الكورد فيه باز وارتري قال لك هي فين في وسط الكلام ده كله يعني انت بتفتحه في العمليات بعد ما تفتحه كفرنج وتشوفها فين؟ قال لك تشوفها كده. قال لك كده دي ايه؟ قال لك انترولاترال. انترولاترال الباقيين اللي هم الستيكلر ارتري والفاز والبينز اند سو اون. كده جوه الكور. جوه. معلش اقول لك بعد ما فتحت الكفرنج. كده. اوكي. النقطة اللي بعد كده تفهم مني. دي بقى مش عايز تبص دوت. لو انا جبت مشرط دلوقتي وفتحت على وجهي انجوانا الهرنيا من هنا من الانجوانا ريجن قولوا لي ليه هتقابلكم من الشارع لغايه ما توصلوا جوه. السكين الاول سكين وسبكتينيوس فات وبعدين الاكسترنال اوبليك ماسل اللي كانت عامله انتير وولف ده كانال برافو ادي اثنين طبعا الكانال دي كانت فتحت الكانال اتفتح مين بقى نايم جوه الكانال؟ السمباتيك كورد. السمباتيك كورد جوه الكانال ليه كام كفر؟ اثنين اللي هم كانوا لا انت داخل من بره لجوه انا عايز بالترتيب اللي بره الاول هي مين؟ دي مسترك بعدين الانترنال فورمانتك فاشل. طيب لو فتحت على الهرنيا في سكروتم عايز من الشارع لغايه ما توصل لها تقولي لي الارز هتقابلكم ايه؟ سكين اوف سكروتم ها؟ تحت السكين في ايه؟ تحت سكين سكروتم في ايه؟ ماشي لا لسه في حاجه بالثلاث ايرو في سمات الكور فات يا نهار اسود ده انت كده لو عارف نط من فوق عباره 100 كوره بعد ما كنت في القمه بقيت في القاع ده الواحد مهما تخن عمره السكروت كان بيخن مفيش مسافه ثانيه سفات في دارتوس منصب اللي بتعمل رينجنج للسكين اوف سكروت في الدور ده يبقى سكين دارتوس وبعدين الثلاثه كور كفرنج وصلت؟ حلو. التريكه الوحيده في حصه النهارده اللي عملنا الهرنيا كلها انواعها وحصلت ازاي؟ يمكن دي تريكس التريكه بتاع حصه النهارده الثانيه اللي فيها سنه فهم برضه بعض الاماكن بتاع انجوينا الكنال. بصوا معايا بقى الكرات اللي حصلت في الهرنيا. بص الاهوال احنا عندنا الانجوينا الهرنيا نوعين كونجنتال واكوايرد. الكونجنتال هو ده كالاتي هفكركم برسمه بتاع الثاني لو تخيلتم ده البروتينيال كافيتي انترا يوتراين كان بعد برولونجيشن دي نزلت ذا بوتم اوف ذا سكروتم ذيس از بيهايند هير كورد جاي كده عشان ذيس اصلا كانت جايه ريترو بريتونيال ده البريتو الديس خلقت هنا وكل سكتها جايه ريترو بريتونيال. البريتونيال برولونجيشن نازل لغايه البوتوم سكروتوم دي كان اسمها ذا بروسيسز فاجاريتس. دي طبعا لما تاخدوها وتحطوها على الرسمه بتاعتي دي هنا يبقى كانت هتمشي السكه دي كده. اوكي اللي بيحصل كلنا قبل ما نتولد ايه؟ واحنا انتر تراين فيرست اوف اول الكونكشن دي بتقفل رائع. سكند ستيب ذا بروكسيمال بارت بيديسابير. ودي مقفوله وده يفضل منه بتاع كده رفيعه اسمها ذا ريمننت اوف ذا بروسيس او سام تايمز سموها ذا بيستيج. بقى ده طبعا هنا كان في يوم من الايام حاجه والنص اللي انت سايبه تحت ده ايه ده؟ قال لك ما ده تسلا تعمل لي انفاجينيشن عشان تعمل الجينيك يعني الوضع هيبقى كالاتي. يبقى لو انا حبيت ارسمها كده هتبقى التست الخضرا دي كده والزرقاء دي هتبقى جايه كده. ده السبرماتيك بورد جاي من هنا كده يعني التست دخلت كده كده اكشن تست نوت انسايد تمام. هي عملت بس ايه انفجرنيش كده اتخلقت التيونيكا فيسترال لاير برايت لاير ان هو في مليار جمع ميه هنا ده اسمه هيدروسين. بقى كان ربنا من الاول خالص انا عايز البروسيس تنزل عشان اعرف ان الديستال هاف بتاعها ولا هيعمل ايه التيونيكا والبروكسيمال هاف ملوش اي لازمه. رائع الوضع اللي احنا بقى بنقلق منه كجراحين اللي هو بتاع الكونجنتال هيرن اللي هو الوضع ده. بصوا معايا ان ذا هول بروسيس تفضل بيه بس التست عمليه انفجنيشن يعني الوضع هيبقى بالمنظر ده كده كده بتنزل كده يكون رايح على راوند تيست كده يعني التست الهارت تيست دخلت فيه خلاص مالهاش علاقه بس الحته دي كلها مفتوحه يبقى انت كده مولود باي كونجنتري بري فورمنت ساك اللي عايزينه حيك بعد ما تتولد هنا تحلى جامد فتزق لنا كونتنت فيها يبقى انت كده عملت لي اول نوع من انواع الهرنيا اللي هو تشيز ذا كونجنتال جوانا الهرنيا عشان حاجه كده مولود باي كونجنتال بري فورمنت ساك. واضحه ديت؟ ايه؟ معديه انسايد ذا كورس كفر مش تبقى انت بتستني السؤال جدا النهارده دلوقتي قلت لك مش فاشله بس انت جاي قدام في الريتون اي حاجه من الريتون عشان تطلع فمعديه في الاوبننج على ريتون تاسس يبقى كله نازل انسايد هي تبقى اوبننج منين يعني مش في حته الدلتا دي تبقى فين؟ اللي هي من اول حلو من اول انترنال رينج بدايه البوتوم اوف ديسكورد لغايه الحته الاخيره اللي هتعمل الجيم فكل ده اوبليتريتد وفي مكانها ريمننت بس. طيب الاحتمال الثاني بصوا معايا ان اللي يحصل الاتي ان الخطوه الاولانيه بس اللي بتحصل يعني ايه؟ ادي البريتونيوم وادي البروسيسس فاجينالس نازله كده وادي السكروتوم وادي التست. اللي حصل الاتي ان حصل ديسكونكشن بس من غير اي اوبليتريشن. خد الوضع كما هو عليه كده. هل في اي بوسيبيليتي ان الحته دي من البروسيس تنزل فيها كونتنت؟ مستحيل. ما انت عملت ديس كونكشن فريجن هنزل منين؟ يعني دي هتفضل طول عمرها امتي ولا هتفضل طول عمرها امتي؟ وطالما طول عمرها امتي it is not clinically detectable. ده بتاع كيس فاضي كولابس. طب هذا البني ادم لو حب يقول لي يجي له هرنج يجي له ازاي؟ قال لك ده سيبه لما يكبر يشرب بقى سجاير ويكحكح ويبتدي يحزق وما اعرفش ايه فيزيد الانترا ابدومينال بريشر. ما الانترا ابدومينال بريشر دي ده هيزق على نيو بوينت. ذيس نيو بوينت جرادولي يوم ورا يوم هتكبر هتكبر هتكبر لغايه ما تنزله تو ذا بوتوم اوف ذا سكروت. حلو ساعتها كلينيكالي اللي عنده هرنيا واحده بس اللي هي الجديده دي يعني احنا بنكشف عليه عنده هرنيا ساك. المشكله كلها ان ديورنج سيرجري وانت شغال في العمليات هتلاقي تو ساكس واحده فيهم الهرنيا ساك والثانيه الان اوبليتريتد بروسيس ده الثانيه فاضيه تمام. النوع اللي فيه تو ساك ده سموه نمره 2 انفانتايل وكده تبقى الانفانتايل اذا كلينيكال فايندنج ولا اوبريتيف فايندنج؟ اوبريتيف هو كلينيكالي هرنيا بلد اكوار كلينيكال ماكش عليه هرنيا عادي واحد عنده هرنيا مع حد يقول لي انفانتايل انفانتايل ايه انفانتايل دي شخص انا عمليه بس لما افتح الاقي تو ساكس واحده فيهم تمام الاوريجنال هرنيا ساك والثانيه الان اوبليتريتد بروسيسز بس فاضي لان ما كانش فيها اي كونكشن مع البريفينيركال. يبقى دي في واقع الحياة العملية إذا الإنفانتايل ما قدرش شخصها هي ابن بلد بس ما قدرش أقول كلمة إنفانتايل أثناء العملية. الثالثة والأخيرة بقى أكواير زي بقى حضراتكم في العملية الجينيتية تنسيق جديد تعرف دي بسات الفترة دي العملية هتعمل هدوشتين ساكي فاضي تحكي جمع عملية لأن دي بريتونية صح؟ البريتونية مبعنش باي ميزوستينيا يعني ما يعيش هاولي طيب طالما انت ما عندكش كونكشن مع الابدومينال الكافتي عشان الماء دي تخش وتعمل ابزوربشن بدل الفاتك ده ما يعيش الاول بس تاخدها في الجيبي قبل ما تكمل سنين ممكن يكون جالب الهرنيا قبل ما يجيلي بيرد عشان عليه يطلع انفانتايل ده يجيلك الفيرست برزنتيشن باي هرنيا يجيلك الفيرست برزنتيشن باي هايدرو وساعتها برضه عرفت اسمه ما حضرتش مع بعض انفانتايل هتبقى سنين بس معنى ده كده عشان اللي غير ناس دعوا اصلا بالخاطر في ار تو سيبريت سكس اي فروم ايتش اذر بس الاثنين عاملين جول فورماتيك جول لا خط دي انسيدنتال فايندينج ديورينج سيرش لا لا ما اعرفش بقى وبرده عامل انفايرمنت للسيرش التست بتعمل لك بوزيشن سيرش اه طبعا بتعمل لك بوزيشن طب لان الكلينيك الاصليه ربنا مديها حضرتك سكريتري اكسيليم ودي في نفس الوقت الليمفاتيك روت ابزورب لا لا لا الحته دي اصلا البروكسيمال هاف كانت المفروض انها تبقى ريدمنتري تختفي ملهاش ليمفاتيك دي مش ما اتخلقتش لتبقى اتخلقت لتختفي الحته اللي تحت اتخلقت لتبقى عشان تعمل تريننج فربنا كان مديها سكريتري وابزورب عشان تبقى سايكل كونتينوس سكريتري ابزورب سكريتري ابزورب البروكسيمال بارت بتفضل ما احناش عايزين يفضل ده كان سكريتي ريزلت ابزوربشن ما كانش الهدف بتاعته ما هيفضل فدي ده كان معتمد التوقيت المايه بتاعته حاجه واحده ان المايه دي تعرف ترجع تاني من فضل البروتين الكافيتي باي ذا اند اوف ذا داي تروح دي لما اضافه وترجع تاني وبي ابزورب باي ذا ليمفاتكس اجان النوع الثالث والاخير بقى اللي هو الاكوار ده انا لحضراتكم اللي هو الاتي فولاد نفرون طبيعيين مفيش مشكله خالص وفي يوم من الايام انت دخلت عند انتر ابدومينال بريشر عندك حلو يوم ما انت ابدومينال بريشر يزيد عندك هيزق على بوينت فتبتدي تعمل لك نيو سيل مش كده على الطابوره هتلاقي حته تبتدي تزيد كده يوم ورا يوم بتكبر لو هنا على الرسمه دي بقى لو الهرنيا بتاعتك نزلت وقفت انسايد ذا انجواينال كانال ده اكواير اول نوع ايه اسمها بيوبونو سيل حضرتك طنشت عليها وعملتش عمليه وسكت هتكبر هتكبر جابت الاكسترنال رينج او النيك اوف سكروتم بقى اسمها بي فينيكل يعني مراحل بقى مش انواع دي ستيج ما انت لو كنت عملت واحده كانت الثانيه ما جاتش طنشت وكبرت دماغك مش هتعمل عمليه ايفينشولي هتسقط تو ذا بوتوم اب ده سكروتم اللي ساعتها اسمها ايه سي سكروتم او كومبليتر يبقى كان الاكوار 3 ستيجز لو الهرنيا ساك ليميتد ذا انجوينال كانال يبانو سيل جابت الاكسترنال رينج فينيكيو نزل سكروتم حلو هسأل سؤالين واربعة سؤالين عبيد ايه انواع الانجوانال هرنيا؟ انواع الانجوانال هرنيا ثلاثة كونجنتال انفانتايل واكواير والاكواير ثلاث مراحل يبانو سيل فينيكيو سكروتم السؤال الثاني التكنيكي عايز بقى شوية ذكاء فيه هجيب لك اثنين عينين عندهم 25 سنة اثنين شباب والاثنين عندهم انجوانال هيرني واسطه في الضباطه من السكروت بقول لحضرتك واحد فيهم كونجنتال ده والثاني كومبليت سكروت ده الاثنين جايب الوسط سكروت هاو كان يو ديفرنشيت بين بوث اوف ذم كلينيكالي وذاوت انفستيجيشن كونجنتال دي الاثنين الاثنين بيسوا بالجعل يس يس دي اول حاجه هنا ما تقدرش تفصل التنس من الكونتنت ليه؟ الكونتنت لما نزلت ومالت التشينيكا كلها مالت البروسيس دخلت في التشينيكا ولفت حوالين التنس فتحس حضرتك كلينيكا ان التنس انسايد ذا كونتنت يعني عايز اقول ايه؟ كلينيكا ما تقدرش تيجي في ايدك كده تمسك تقول لي التنس اهي والهرمين ساك اهي كله داخل في بعض تمام انما هنا في النوع الثالث ده لو انا رسمتها كده في الاكواير انا عندي اكواير هرمين ساك اهي نازل فيها كونتنت وده السكروتم وادي التستس لوحدها السبرماتيك كور والتست بتاعك الاتي الكلينيكا بتاعتها اهي هو ده طرحين الطرفين الطبيعي والكلينيكا كانت ماسكه في البروتينيوم باي ديرامينت اوف ذا بروسيس فديتنس subject and these are another subject. طبعا مثلا دي لوحدها ودي لوحدها. يبقى if you are able to separate the scrotal, sorry, the testis from around the content, this is the quad. If you are not able to separate both, this is the congenital. الفرق تاني. الفرق تاني بين congenital scrotal وال acquired scrotal. يكون عدى في المراحل دي. ده هيقول لك بص يا بيه انا اول يوم كحيت فيه لقيتها بالبوتوم بالسكروت. ان هو من اصل مولود بكونجينيتال بريفورمنس ساك جايبه البوتوم. تقول لي يعني انت ما عدتش جوانين ميمونوسيل وفينيكل. يقول لك لا لا انا كنت زي الفل من اول ده. لقيتها بوتوم. يقول لك لا ده انا عدت سنتين بميمونوسيل وطنشت وبعدين جابت النيكو بالسكروت وطنشت. لا ده بوتوم بالسكروت ده عمر يا باشا. ده دي ما جاتش كده. ده احنا بقالنا فترة يعني. ده يقول لك لا ده من اول يوم. ده لسه بقول لك لان ان انت اصلا السكة من اول مفتوحة. انما الثانية كانت سنة سنة سنة. يبقى اللي من اول يوم كانت لازم تضبطها من سكنة ودي كونجنت. دي في سكة وسط تضبطها من المولود دي. اللي سنة سنة سنة تبقى مين؟ الاكوار. These are the two main basic differences between. تمام؟ كونجنت الاسكروت اكوار الاسكروت الاموري. حلو جدا جدا جدا. انت اللي عطيني الكلمه اللي انا قلتها ايه. في اثنين عندهم 25 سنه. هل الكونجنت ممكن تبان فعلا 50 بيرس وممكن حضرتك ما تبانش لوحدها كبار. يعني ممكن واحد يبقى عنده كونجنت بيكون مش تحملات المعاصي ما جاتش شرميلي. الفكره كلها جايه في ايه. انت عندك ساكن يطلع بقى الحظ في ايه. ان الجنكشن دي جنكشن ضيقه قوي ما بين البروتينيوم والبروسيسس اللي انا بتريك. فانا اتولدت الجنكشن ضيق جدا دي مستبحه لاي كونتنت تنزل فيه. بس انت كبرت في السن وبقيتش بتشرب سجاير وتكحكح وانجليز انتر دون البريشر فراحت مهويه شويه. اول ما هوت شويه راحت نازله. وعشان كده برضه اللي يجي عنده النهارده 25 30 سنه يجي له هيرب. حد يقول لك اصل انا سمعت من الدكتور قبل كده. انا شفت واحد دلوقتي كان شغال في حاله كونجنت مين تحت ال 30 سنه. مين قال لك الكلام الفارغ ده؟ قلت له النبي روح اضربه. لان هو حاجه واحده بيقول لك من اول يوم جات لي فيه وانا بكح لقيتها في الوطن بتسكت. يعني واحد بيقول لك انا في بكحكح او شلت حاجه تقيله وبعدين ما رحت حسيت ان اتفتقت والبتاع حسيت حاجه بتجري كده راحت جايبه تحت لغايه من اول لحظه. ما انت اكيد تبقى كونجنتال. هو مش كونجنتال يعني ديتنج سنس بيرس او انت مولود بيها. الناس فاهمه كونجنتال مينز ديتنج سنس بيرس او انا اتولدت بيها. لا انت مولود باي كونجنتال ايتيولوجي كوز از ا بري فورم اتاك. يجي لك بعد هرنيا يعمل صوره احتمال بعد سنه صوره احتمال بعد 30 سنه احتمال على حسب الجنكشن ما بين البروسيسس والبريتونيوم. لو انت مولود بيها وايد جنكشن هيجي لك ثاني نومي تويل. نارو جنكشن هنستنى لما الانتر ابدومينال بريشر يزيد ويحصل لها وايدنينج ويكنس فتسمح للكونتنت انها تبدا. يبقى الكيف الكونجنتال انها ريتشنج في الوطن اوف سكروتن فروم ذا فيرست مانث. اوكي. الكلام بقى العك اللي عندكم في النص اللي هو بقى كلام الكلينيكال اللي هنعمله بقى في الكلينيكال من الهرنيا كلها كلينيكال. الدايركشن اوف ديسنت بتاع البليكنج واينر هرنيا داونوردز فورورز اند ميديال الدايركشن اوف ريدكشن العكس. backwards, upwards, and laterally. شكلها قال لك oblong زي الساسس. ممكن تكون من جوانب الكنالة ممكن توصل down to the bottom up. تمام؟ the scrotum. السايز بتاعها فاريبل بس ممكن تكون small ممكن تكون large. وبيتعمل لها تفتكروا كان في كلينيك الحاجة تاخدوها معايا ان شاء الله حاجة اسمها internal external ring. تمام بس الكلام ده كله كلام تاني. لما اجي انفستيجيت عيان عنده هيرني. قال لك انفستيجيت for causes of increased intra-abdominal pressure to investigate for fitness for anesthesia. مش حاجة اسمها fitness for search. زي ما انا عايزين ثانية واحدة اشوار فيه. مفيش حاجة اسمها ما ينفعش اعدي فيه مشرط. مشرط يقطع في كل حاجة. مشرط يقطع في واحد صحي يقطع في واحد ميت. يقطع في واحد بيموت كمان. ايه اللي هياخد ده بمشرط؟ انا بقطع في خشب. هو احنا بس دايما بتوع التخديم بيلبسونا احنا الحدوته. يقول لك هو المفروض عامل fit for anesthesia او fit بنجبل وعامل ضم بنجبل. مفيش عامل اسمه ينفع تعمل له عامل احنا كمشرط مشرط تعدي في اي حاجة. اديني اي حاجه هقطعها لك بمشط ومقص وخياط طب لو انت عايز. انما هو يتبنك ولا ما يتبنكش. فيقول لك فيتو اللي عم فيت فور سيرج. يا سيدي مش فيتو اللي عم فيت فور سيرج هو فيتو اللي عم فيت فور انستيزيا. انا كجراح ما عنديش اعتراض. هات لي واحد بيموت هقطعه. انا مشرطي ما بيوقفش في سكته حاجه خالص. اللي بيعترض دايما هو بتاع التخدير ويعمل المشاكل وعنيه يموت وبعدين يقول لك يمسكوا الجراحين في الاخر. يعني انا مالي. يعني اللي اداله جرعه بينج اللي عمل فيه انا مالي كجراح. الحمد لله معظمهم بيموت قبل ما نبدا احنا المشرط. هم يبنجوهم ويعملوا خياط يبقى لسه ايدينا براءه. وبرضه ياخدوك انت في الهيكلولك وحطوا الدوبنية بقول لك الجراح لعم عليها يا سيدي ما عملتش حاجة العمل عملية ايه وانا كنت عملت حاجة لسه ده ما فيش خربوشة في الاخر يا فتان اقول لك انت مركش دعوة خلاص سيب بتاع البنج وروح اوكي اشهر اسباب الانكليز انت ابدام الفشل يكون عندك chest problems انفيزيما كرونيك برونكايتس سي او بي دي هيبقى من ضمن الانفكشن اللي بتعمل chest اكس ري او ابدومينال بروبلمز لايك فات سبينوميجالي لايك اسايتس لايك وات ايفر يزود الانت ابدومينال بريشر يبقى نعمل ابدومينال الترا ساوند. المشكله الثالثه في الرجاله كلهم كل الرجاله عندهم الكره الارضيه بدون استثناء رقم عمر مني الكتاب الثالث ان شاء الله يوم ما يتموا سن 50 سنه هيجي لهم كلهم سمايل لارج بروست حكم ربنا لم يستثني منها احد which is equivalent للمينوبوز في السن. بس البرزنتيشن فاريبل في ناس بتبرزنت على 50 في ناس بتبرزنت على 55 في ناس هتبرزنت على 60 انت ونصيبك بس كل يوم هيتم عيد ميلاده 50 يوم في الشمعه اللحظه دي جاله سنايل اللارجمنت اوف البروستات مع بدايه اللحظه ديت البروستات جايه تحت البلادر نك واليرسم عاديه فيها كل ما بتكبر بتقفل على البلادر نك وبالتالي بقت الميكريشن يوم ورا يوم شهر ورا شهر زادتك البروستات فمحتاج منك سكرين في البدايه. طبعا التريننج بعد 10 سنين 15 سنه تريننج في الاخر هيجي لك هرنيا تمام. فاي راجل فوق سن 50 سنه عنده هرنيا من ضمن الانفستيجيشن يشوف انفستيجيت فور ذا لارج بروستات هاو كان انفستيجيت فور لارج بروست من حاجه اسمها ترانس ريكتال الترا ساوند مش كان في الناس حاجه اسمها ترانس فاجاين اصل انا عندي بروستات في البلز ما ينفعش اجيب الالترا سونيك بروب من هنا العظمه هي ضيقه البروستات ريتروبيوتيك الالترا سونيك بروب كان ممكن يتريت العظم ده مش حاجه اسمها الترا ساوند على البرين الا بقى في الاطفال لو الانتير فونتانيل لسه ما قفلش الالترا سونيك ويف ما تقدرش تلاقي لك طب انا البروستات ريتر بيبقى جايبها ازاي؟ قال لك يبقى خش لها ترانس خش بالبروب ترانس فاكتور عشان تشوف الالترا سوري البروستات ممكن نعمل ترانس فاكتور الالترا ساوند علشان نظهر لك ان كان في لارج بروست ولا طبعا بينجبل ولا نوت بينجبل يعني انت فيت فرانسيز ولا لا ده حاجات عاديه عندك شوجر لا بلاد شوجر اعمل لك رسم قلب هيطلع عندك مشكله في القلب كيدني فانكشن تيست عشان الاميتيد دي نيتو توكسيك خلاص بلاد بيكتشر عشان الهايبوكسيا دي روتين انفستيجيشن هنعمل اي حاجه عمليه النص الثاني الانفستيجيشن دي مش بتاعت فيرمي اي عيان في الدنيا هيتبنج لازم يعمل دول هيتبنج لاي حاجه ان شاء الله هيشيل ضغطه ذيس ار روتينز بيفور اميتيد تو اسيس فيتنس فور تمام سيرجن. يمكن معلومات حضراتكم في السنتين اللي فاتوا في رابعه وخمسه ان اي عيان عنده هرنيا كان الحل دايما حاجه بتنين يلبسه حزام راس يعمل عمليه والتراس ده ما بيتعملش للناس اللي هم انفيت فور سيرجن تراس مش حل خالص بالعكس ذا تراس از ا بريديسبوزنج فاكتور فور كومبليكيشن عشان جبنا قلنا ده في الانفلاميشن والادهيجن والادهيجن تعمل لي ديزابيلتي سترانجليشن تاني الحزام ده انا اديله واحد تمام عنده 80 سنه اوكي هيجي لك عليه اعملها عليه المنظر ده وعنده ليفر فيلير وريتال فيلير وهارت فيلير مش فاهمش لغايه النهارده مش فاهم وكل مشاكل الدنيا جالك بفرق واصل السكروز تقول له طب انت يعني بقاله فترة يقول لك بقاله 10 سنين يعني كان عندك 70 سنة يقول لك طب وانت جاي ليه؟ يقول لك عشان معيش مشاكل في المستقبل يقول لك المستقبل المستقبل ايه بالظبط؟ ده انت حضرتك unfit for life حتة اكسبايرد من زمان فبس والتذكرة جاهزة لكل الناس بس الفيزا تيجي في لحظة يعني التذكرة وكل حاجة والباسبور هي تراك وخلاص خلصنا على كده وغالبا التراك دي ما تبقاش انا يعني مفيش داعي ده انت لو ما يبقاش على ايدينا احنا بخليها بعيد عني ما يبقاش الفيزا جت على ايدي انا فده يلبس حزام ده تقول انت بتروح فين؟ انت مش بتطلع تتفرج على التلفزيون بره وترجع حزام ايه؟ ليه؟ هي دي الحلو لما تسترنجليت ربنا يكرمنا بقى يبقى هو دي الفيزا جاب خلاص الحمد لله. اصل احنا عملنا ايه؟ يعني ودول لما بيسترنجليتوا بتبقى كارثه. انا اشتغلت في حياتي اثنين من دول اشتغلتهم بترك ترك ما انت ثانيه واحده الدنيا يقول لك ده ما بيبنكش نهائي ليفر فيلير رينال فيلير هارت فيلير يعني ده انسى يا عم ده انبنكبل خالص نهائي. طب وبعدين؟ لوكال حل على قد السكين بس وبعد كده مش هينفع بلا نشتغل بالفريزنج لا ما ينفعش خالص ما السباينال بيعمل هايبوتنشن فظيع هايبوتنشن مع الهارت كده هيبوظ الدنيا السباينال بيعمل بريفرال فازو دايليشن جامد جدا فنبعت نجيب في كشك الحمد لله قدام الزباله عندنا احنا الزباله بتاعنا قدام سياحه وفنادق في كشك حاجه صعبه قدامنا الراجل عارفها نبعت نجيب روح ثلج اما اقول حضرتك احنا عندنا في الوطن يقول لك الجيش بيقول لك اتصرف والشطره تغزل برجل حمار مفيش حاجه اسمها ما ينفعش مش مسموح بيه خالص اتصرف ازاي ما نعرفش الكوبري ولا كده ما نعرفش احنا زي الجيش اتصرف اتصرف وحط عارف احنا داخل ليك شوف الفريزر لو انت فاكر شوف الفريزر وعشان ده مش حاسس بيه صح الافكت فيه تحت الشنب نفس الفكره فريزنج على التيشوز لغايه ما مش حاجه فيها خالص وتقطع واللي هي بعدها وهكذا. بس عذاب بقى تحس انك فاتح ثلاجه كوكولا يعني. كنت بتروح على ايه؟ كم يوم على ايه؟ يعني انا كنت بتروح على وتلج تحبه واحد كده انا رحت تلج تاني وكان يوم يعني لا هتشوف العجب في القطر. بص لما توجعش في الدنيا كلها تشوف القطر يعني. اوكي اه بس يعني مين بيديك لوكال ده كله؟ ما هو لا لا ما انت في نقطه ثانيه واحده ده القطر العيني ده مستشفى حكومه. انت بتقول عايز لوكال ما بدكش الفايل كله تبدا منه زي ما انت عايز. تلاقي الحكيمه تقول لك الفايل ده تمام نيد سي سي ده بتاع نبطشيه النهارده كلها اوفر نايت ما اقدرش دلوقتي خلاص على العين. تقول لك بعدين تقول لك انا هديك تجيب لك سرنجه تعمل لك فيها 5 سم ولا في بتوعك ماشي بيهم حالا ماشي بيهم حالا بالعلاقات بتجيب جت تقول طب عشان خاطري مش خاطري دلوقتي ما ينفعش انا عرضه انا بطشيه احنا واخدين شيفت من 10 بالليل 8 الصبح الداتا دي فايل من السبادي مش ده هي بتاعت الشيفت كلها مش هديها لك على عين واحد تاخد راسك في الحيط. اه بره معاك بقى لوكال زي ما انت عايز ما كله محتاج انما انا بتكلم على القصر العيني فقط. هو انت بره هتعرف تجيب لوح ثلج في مستشفى محترمه تلاقي حاجه شايل لوحين ثلج موجودين بخيشه وداخل بيهم يقول لك في ايه اوضه العمليات كمان يقول لك هو في ايه جوه بيعملوا ايه يقول لك بس دكاتره حرانين شهر في كده بيطروا على نفسهم ايه؟ كنت ماشي في ولايه زرقاء. بص لك على حاجه هو صح الدنيا عندنا بايظه على الاخر كلام كل عن قصر العيني يموتوا بس واضح ان ربنا داري حال الناس. يعني انا بقول دايما الناس دي من يوم ما كنت انا نايم في حاجه 20 سنه لغايه النهارده انا دايما كنت بستغرب الناس دي بتعدي ازاي. ربنا حاسبك يعني مش قال لك ما تبقاش الدنيا اه ربنا بيعدي لا ما على فكرتك دي لو تكشف القصر العيني عندنا والحواس بالذات لازم كنا عاملين نقول كلهم لازم نجيب 60 و 60 شوكا بس احنا بنشتغل اندر كومبليت سيبت كونديشن مش بارشل اندر كومبليت اوكي خلينا احنا بنحس ليه في العمليه اللي انتوا عارفين فيها الرابعة والخامسة كان بيتقال كلمة واضحة وصريحة دايما ان ذا مين لاين اوف تريتمنت فور هيرنيا از تو كوركت ذا اندر لاين كوز اوف انكريز انت بتاخد بريشر. لو انت عملت عملية والسبب بتاع انكريز انت بتاخد بريشر موجود انا كوزيت مرضي العين بعد العملية هيحزق الريبير اللي انت عامله هيقطع وخلصت على كده تمام. فذا كورنر ستون او ذا فيرست ستيب في المانجمنت باي هيرنيا از تو كوركت ذا انكريز انترا ابدومينال بريشر. في عندنا بقى فعاليين مشاكل في عاليين بيبقوا سايبين نفسهم بقى له 20 سنة لدرجة إن بطنهم كلها فضت بسكروت. في صورة كانت أنا بسكروت كان جايبين جون ده الانتستن بقى كلها نزلت في الشارع والدفرام نزل بقى لتحت واللاند راح راحت على الآخر بقت بتفرد ما هو بطن فاضي يا رب كام العين ده اللي هيحصل دلوقتي لو أنت جيت في العملية رجعت الكلام ده جوه البطن كله مرة واحدة وقفلت عليه لا هتديله مكان بس هيحصل إيه؟ صادن أستنى في الدفرام sudden encroaching على vital capacity of the lung وهو طالع من العمليات respiratory failure respiratory arrest بس البطن اللي فاضل ده لها فتره طويله واللانج خدت معلقه تمام الراحه بتاعتها لان الابدام بتفرش جوه يوم ما ترفع لها الابدام بتفرشها مره واحده هنكروتش على vital capacity بتاعتها هيجي له respiratory failure ركزوا بعدين قال لك احنا لازم نعوض البطن دي جرادوال على انكريز انت ابدام بتفرش تعمل ايه؟ قال لك يخش معاك المستشفى بالعمليه باسبوعين او بشهر ينام في السرير فريند بيرد بوزيشن راسه تحت ورجليه فوق في الوضع ده يوم ورا يوم يمكن حد تيوبز من في الشارع دول يخش واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني يبقى انت كانهم بيحصل لهم جراديوال ريدكشن تاني في جراديوال انكريس في الانترا ابدومينال بريشر واحنا كمان بننفخه كل يوم بنحقنه في بطنه 20 سي سي كربون دايوكسيد النهارده 20 بكره 20 بقوا 40 بعده 20 بقوا 60 بنفخه عشان كده بتعمل حاجه اسمها نيمو بريتونيوم فلما تنفخه جراديوال جراديوال جراديوال هيبتدي مره بالتدريج الانترا ابدومينال بريشر تزيد بالتدريج يبتدي يحصل جراديوال اسنت اوف الدايفرام جراديوال انكروتشنج على الفايتال كاباسيتي بعد شهر يوم ما تيجي ترجع الكلام ده كله مره واحده وتقفل عليه خلاص بقت الدنيا متظبطه او في لغتنا احنا متعوده خلاص هي الدنيا تهدد بالتدريج مش اول او بسطه. انا بنفخه قبل ما تسلم مش هيعمل زياده عن ان هو لا انا بعمل جرادولي بالراحه هو السكروت كان في مكان يخش فيه حاجه انا السكروت شايف مش كل ده هو في مكان يعدي بدل ما يزود لفوق يزود لتحت ما هو مفيش مكان في السكروت هو كلهم على اخر انت بتخيل من الانتستين كول في السكروت ده مفيش مكان نمله تعدي في السكروت اصلا مش حبه هواء يتركل ها فالعينين اللي عندهم هيوج هيرنيا بقى فتره طويله بره من ضمن الفري اوبريت بريبريشن ان حاجه تعمل لهم ادمشن في الهوسبيتال يتحط في الترندم باك بوزيشن وذ جراديوال اندكشن اوف نيمو بريتونيوم عشان اعمل جراديوال انكريس في الانترا ابدومينال بريشر وبالتالي اعمل جراديوال انكروتشمنت على الفايتال كاباسيتي اوف ذا لانج عشان يجي من العمليه مراجع الكلام ده كله مره واحده تمام ما يحصلش مني مشاكل مشاكل متوقعه كانت ريسبيرات كريتيريا من بس اوكي دي كده الفري اوبريتيف تمام بريبريشن تراكم حاجة؟ استويتوا خلاص؟ بس دي واحدة تاخدوا بقى الامتحان طبعا يعني العمليات بكرة واللي بعد بكرة ما تفرش الناس ورا نامت عارف مشكلة الأساسية دايما عندنا في ليلة النوم ربنا يخليكم النهاردة بثالث يوم لأن فيهم أربع ساعات يعني ساعة ساعتين ساعة امبارح كله انا غالبا برضه بشرح لكم بال